رحلة رمضانية لفنون وحرف القاهرة التراثية. بصحبة شيرين ممدوح وأحمد الأصلي. المحطة الثالثة، النحاسين والبمرستان. مساء الخير على كل مستمعينا. النحاسين معقل منتجات وصناعات النحاس، واللي بيقدموا منتجات غاية في الروعة بيعجب بيها المصريين والأجانب. تعالوا ندخل ورشة عم حمادة بشير ونشوف شغل النحاس. حاجة حمادة بشير تاجر ومصنع نحاس في جدة. عبر عن جدة. ايه دي يا حاجة حمادة اللي هي اللي انا سيبني اخمن دي الحاجات اللي بتحط فوق الجوامع؟ دي مأزنة. يعني عندنا مأزن مأزن بتحط لما على المأزنة او على القبة اللي هو الهلال. احنا بنسميه مأزنة او هلال. هو لكن في لغة سوق هلال. يعني حقيقي حسين ده من الاحياء العريقة طبعا، ده حي نحاسين، ولكن نقدر نقول ان شارع معز الدين الله الفطيب هو شارع النحاسين برضه. كان بيسمى قبل كده بشارع النحاسين قبل ما يطلق عليه شارع المعز الدين الله. هنا المنطقة معروفة بالنحاسين، لكن يشملها طبعا الموازين والذهب والفضة. لما نخش بقى على الحي الاكبر هو حي الازهر وجمالية. طيب خلينا في المكان اللي احنا موجودين فيه حاج احمد وحاج محمد، وقول لي ليه شايفاك بتقول لاحمد انا ابا عن جد؟ ليه رغم انك معاك شهاده جامعيه؟ لا انا خريج تجاره عين شمس سنه 76، ولكن طول عمري يعني كنت مع الوالد من ايام الابتدائي. يعني حبيت المهنه نفسها. هي المهنه دي على فكره يعني مهنه استراتيجيه قوي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان النحاس يعني تسعيرته بتقطع على البورصه زي الذهب بالظبط. يعني النحاس كل يوم ليه سعر في البورصه نازل طالع بالدولار. فطبعا هو النحاس طبعا بيخش في مجالات كتير قوي، في مجالات الكهرباء والديكور والأدوات المنزلية وأدوات المقاهي والنجف. وانت حاجة حمادة بتصنع الحاجات دي ولا لا انت متخصص في حاجة محددة؟ انا متخصص في تشغيل الهلالات وتجميعها من A to Z. وكان قبل كده طبعا في اللي هو التشوط والحلل وطقم. بس الحاجات دي اعتقد استخدامها بقى اقل، الاقبال عليها بقى قليل شويه. بقت بالتراث. يعني ممكن تستخدم ك شكل ديكور بس. مش كده؟ بقالك فتره طويله جدا في المحل هنا عندكم الورش الخاصه بيكم. أيوة. مش كده؟ الاقبال على ايه اكتر يا حاج حماده؟ يعني على الهلال ولا على الفازات مثلا؟ برضو شايف عندك تشكيله حلوه من الفازات. والله انا حاجه اصور بالنسبه للهلالات مرتبطه بالجوامع اللي بتلبي. فالحقيقه في العشر سنين دولت من النهارده لغايه العشرين فاتوا يعني كان في اقبال رهيب على بناء المساجد وكده، وكان في طلب يعني كتير على الهلالات. ومن ضمن الجامع اللي احنا عملنا كذا جامع في السعوديه. طب كويس، يعني الموضوع مش في القاهره بس. لا لا لا لا بيجي لك طلب من بره. انا عايز حاجات محدده. يعني الجامع كان في مسجد الامير سلمان قبل ما يبقى ملك. ده كان في مكه يبعد عن الحرم المكي بخمس كيلو تقريبا، في مكان اسمه ساحه الشهداء. ساحه طبعا معروف الشهداء او ساحه الحج. والحقيقه الجامع ده اللي بنيه الاستشاري بتاع الملك وراجل الماني اسمه مستر بوس. والحقيقه هو عمل تصميم رائع جدا للهلالات، والهلال كان يعني تقريبا يعني ارتفاعه 12 متر، حاجه ضخمه جدا. كان قطر القمر القمر اللي فوق اللي هي المفتوحة أو مقفولة حوالي 950. القعدة بتاعته كانت حوالي 4.5 متر ووزنه كان فوق الطن. والحقيقة كان فيه مشكلة بالنسبة لتركيبه لدرجة انهم استدعوا شركة المقاولات عشان تركيبه مخصوص. يعني شوف يا احمد قد ايه كمان حتى برا بنلجأ لمصر هنا طبعا. علشان خاطر ناخد طبعا. منهم الاهلة اللي تصنع عشان تتركب على الجوامع. يعني عملناها من نحاس الاحمر بيور والطلة دهب والطلة دهب وعملنا له حواض طلة مخصوص عشان كبيرة عشان تقدر الأجزاء كبيرة تتطلق كلها. ليكوا اسمه معروف في السوق. الحمد لله فضل الحمد لله. ولينا حديث برضو في أخبار اليوم في 25 يناير 2015. الصناعية يا حاجة حمادة اللي بتجيبهم بتدربهم الأول علشان قبل ما يشتغلوا وطلع الانتاج بتاعك بتدربه. ولا اللي موجودين عندك هم بقى لا في أسطوات وفي ناس بتتدرب يعني في أولاد أولاد الأسطوات النحاس ده أنا متهيألي حاجة برضو هم اللي شغالين الأسطوات وولادهم محدش محدش يعني يخش كده يشتغل مهنة. لا قصده ان الموضوع معتمد عليك تكون لازم. بتفهم في الحاجة دي وحاببها يعني لازم تبقى ايه يعني مثلا حتى الاصوات مستقي يعني بيحببوا ولادهم في المهنة عشان يطلعوا ياخدوها من بعده. انت الجيل الكام يا حاجة حمادة؟ انا الجيل التالت. حاجة حمادة ارجع مع حضرتك للاهلة. ايوه الهلالي فاميلي هو شكل جمالي فوق المبنى وبرضه ليه فايده ان هو بيحدد مكان القبله بيحدد القبله وبيحدد اتجاهها طبقا لفتحات القمره. يعني القمره اللي فوق دي ممكن يبقى ليها فتحه موجهه للقبله يعني حسب فتحه القمره اللي هي في اعلى الهلال. زي وهم ليهم تركيبه يعني ليهم تركيبه خاصه لشان الهلال القمره مقفوله او مفتوحه من فوق او مفتوحه من الجنب. ده تلات أشكال بتوع القمرة اللي هي اللي فوق. أما بقية جسم الهلال بقى فطبعا ده مكمل للقمرة يعني كل الجسم ده معمول عشان تقعد عليه القمرة من فوق. وطبعا إيه انت تتخيلي مثلا إن ممكن الهلال يبقى لو المأذنة عشرة ارتفاعها من الأرض 10 متر يبقى الهلال مثلا لازم يكون مش أقل 4 متر عشان يقدر يبان مثلا 1.5 متر يعني بيبان تقريبا بتواحد على ثلاثة النسبة بتواحد على ثلاثة من ارتفاع المأذنة من سطح الأرض لغاية مركب الهلال فبقى لها نسبة أو تناسب يعني تمام. بصراحة حاج محمد الشغل دلوقتي عامل ازاي؟ عامل ايه؟ بالظبط والله شغله كويس جدا. أصل احنا عموما شغلنا بقى متفرع يعني ايه احنا مش معتمدين على السياحة يعني لا احنا مش معتمدين على ولا الحالة الاقتصادية لا مثلاً السياحة يعني. السياحة دلوقتي ما بقتش سياحة يعني ايه زي الزمن السابق اللي هو السائح اللي هو بينزل يشتري الانتيكات ويدفع فلوس كلها سياحة كده عابرة يعني ولو اشتروا بس لسه في ناس برضو يا حاجة حمادة الغاويين في سائح ألماني معروف زي ما شايفين في رمضان في سائح ألماني سائح إنجليزي سائح بلجيكي أمريكاني ده اللي هو ممكن ينزل ويدور على الحاجات القديمه من النحاس ويدفع فيها. ما فكرتش توسع يكون في نشاطك شويه غير موضوع الاهله علشان تعمل حاجات انتيكات تانية؟ انا عندي عندي عندي بس انا عندي انا عندي التواصل بتاعي في الخامات لكل الورش اللي بشغاله معانا يعني بوفر لها الخامات اللي هم بيحتاجوها في شغلهم شان بقى زهورات زرع شان ابريق نحاس شان ديكورات بالطلب يا حاجة شان ديكورات شان نجف يعني النجف دلوقتي بيشترك كميات نحاس رهيبة بالرغم ان دخل في الصاج والحديد وكده وخامات تانية لكن برضو ما زال النحاس يعني هو نمر واحد وهو الغالي واللي بيطلبه بالتحديد يعني يقولك ايه انا عايز النجف دي كلها نحاس ما يهمنيش مثلا ان الفرق ما بين النجف والنحاس لو مثلا قلنا 1000 جنيه والنجف والنحاس 4000 جنيه لا انا عايز نجف يبقى زي ما حضرتك قلت لاحمد في البدايه هو في ناس بتختاره على اساس يكون حاجات انتيكات مش اي حد اللي يفهم في حاجه زي كده زي الهندرير هو الترابزي بتاع السليب او كوبستا في ناس كتير قوي متمسكه لغايه دلوقتي بالنحاس وفي ناس كتير قوي بتعملها استانلس الاستانلس ده هو التجاري يعني عشان يكمل المبنى عشان يعمل تكلفة قليلة لكن في ناس بتمسكها بيقول لك لا هات لي نحاس. وده الحمد لله بفضل ربنا علينا، احنا شغالين يعني. ربنا يعينك. حاجة حمادة، طبعا حضرتك قلت ان شغل حضرتك وفن حضرتك مش متعلق بالسياحة، لكن انا حاسس ان وجود حضرتك ووجود برضو اللي زي حضرتك في المكان ده هو جزء مهم من طبعًا المكان. طبعا هم بيجونا، هم بيجونا ليه هم بيجونا بيجونا وبيتعاملوا معانا، لكن احنا ما مش بنسعى عليهم. لأن المكانك موجود لأن الاسم خلاص بقى معروف على مدار سنين يعني. أيوة هما دايما بيلتقوا عندي للحياة، أنا دايما بحب يعني أحتفظ أو أقتني الحياة القديمة اللي هي مش صناعة اليوم. يعني صناعة اليوم دي بالطلب، يعني أنت صدقيت قلت لي والله أنا عايز 20 زهورية زعف، عاوز مثلا 20 أبريق هحطه في حتة فلانية بيتعملوا. لكن كل عندي انا جاهز في المخزن عندي كل حاجه قديمه، واللي بيشتريها بيبقى عايز يدفع يعني، لان طبعا ايه لما دي نبص قيمتها والادم بتاعها طبعا مش عايز اقول لك لا تقدر بثمن. والصناعه اللي عملوها مش موجودين يعني الحقيقه، يعني بيبقى ليها الحته الانتيك دي بيبقى ليها صفات ومميزات غير موجوده النهارده، لا بشكلها لا بشكلها ولا في الصناعة اللي عملها، بس بتبقى ليها قيمتها الحقيقة. طبعا طبعا طبعا ليها ناسها اللي بيفهموا فيها وبيحبوا يشتغلوا. وطبعا هقول عايز اقول حاجه، ما بنحبش نلعب فيها يعني، ما نلمحهاش ما نضفهاش، هي زي ما هي بقى ولا بيبقى جواها شغل كده بعمل الزمن عليها يعني خاص الزمن بيغيره، فكل ما شكلها قديم كل ما قيمتها تعلى. نسيت اسال حضرتك، هو حضرتك بتجيب النحاس منين؟ بتشتري منين؟ والله النحاس موجود في مصر من زمان قوي، يعني لو انت تلاحظ يمكن انت ما تعرفش، لكن والدتك وابوك يعرفوا ان جدتهم كانوا لازم يخشوا بالنحاس يعني. كان مهم الجهاز، يعني جهاز العروسه ده كان اساس فيه في الادوات النحاس المنزليه طبعا وكده. قبل الفيديوهات الحلل بقى وكده يعني كان شيء اللي هو ضمان وامان للعروسه حاجتي النحاس والذهب. لا والله الثقافه دي ممكن يا حاج حماده تكون موجوده غير دلوقتي في الريف والقرى والحاجات دي. لا مش موجوده خالص خالص. ده يعني ايه كل ريف دلوقتي بيستخدم الالومنيوم والبلاستيك والصاج والتيفال ده بيستخدموا الحديث اكتر مننا، ده لانه غالي. بيستخدموا بقى السيراميك والجرانيت حاجه بقول استنس. اتمنى ان انا اتجوز في زمن النحاس ده. طبعا كان يبقى عندك كان يبقى عندك الطشت والحله والابريق والعده بتاع تخليص البوارد والزهر. السرير نفسه لو تفتكر حاجه السرير النحاس صح النحاس طبعا مزبوط. ده سيدة ده يعني السرير النحاس ده من الحاجات اللي الفخمه جدا. الطلب منك موضوع بما اننا جبنا موضوع السرير ولا حاجه زي كده. جديد جديد انا ما بحبوش في السرير، لكن دايما وقت الزواج القديم لا ما فيش عندي. لا برضه ما اتجوزتش. لا اصل شفت فيلم العادل امام كانوا مخبين فلوس كتير قوي في السرير في العمود بتاعه، وفيلم فريش لا شوقي لما كانت فتح حمامه نظيفه بتاعه كان بيخبي الفلوس والمخدرات في العمود بتاع السرير. ما هو عمود السرير وغطى القلة وصنية القلل والأبري والأنجع عشان تغسل إيدك. طب يعني كده ده زمن السيسي. كده الحاج أحمد شغال خرج من هنا يعني خرج من ده الثلاثية بتاعت نجيب محفوظ كلها الصوات على يد هنا. والله والله حسن إمام قاعد عندنا 6 أشهر على الرصيف ده. فين بيتنا الكاتب العالمي نجيب محفوظ؟ فينا في جنبينا في قصر الشوق. هنا في قصر الشوق بعد بيت القاضي. بعد بيت القاضي بعد بيت القاضي في قصر الشوق موجود لغايه دلوقتي. يعني نجيب محفوظ استوحى الثلاثيه بتاعته من بين القصرين هنا وقصر الشوق والسكريه. السكريه دي مناطق فعلا موجوده لغايه دلوقتي موجوده مناطق قديمه موجوده ومحتفظه باساميها السكريه قصر الشوق بين القصرين بين القصرين بين القصرين ده شارع المعز يعني اللي هو شارع المعز لانه كان بين قصر العزيز وقصر حي. ايوه وهنا المبنى اللي انا فيه ده طالع في فيلم بين القصرين. بس انا شايفه حاجه حماده مفيش محلات كتيره رغم ان هو حي النحاسين، لكن المحلات قليله قوي. ما هو مرتبطه بايه يعني بالمباني بتاعت القديمه، عكس لما تروح مثلا في اماكن زي الغوريه وكده وتشوف بقى محلات. انا اقول حاجه، هو هنا يعني الشارع هنا موجود فيه محلات على الصفين، بس المباني هنا البيوت اتعمل فيها محلات قليله. فيها يعني كان فيها مباني تانية زي بيت القاضي اللي هو أول محكمة في مصر. مصلحة الدماغ والموازين اسم الجمالية برضو يعتبر مبنى أسري يعني اسم الجمالية أسري ومصلحة الدماغ والموازين أسري. لما تتفرج على الفيلم نجيب محفوظ هتلاقي شارع بيت القاضي دوت ما فيش فيه إلا تلات عربيات كارو وعربية واحدة يمكن ملاك بس. دلوقتي في عربيات جولف بننقل بيها الناس طبعا. لا دي عربية كهرباء عاملينها وزارة الآثار عشان خدمة وده الدور المهم لوزارة الآثار الحقيقة يعني في تطوير المنطقة لأنها الحقيقة بتسعى أنها تقلل دخول العربيات المنطقة عشان الضغط على ضغط العربيات على والأماكن الضيقة على الأرض. هي فعلا المنطقة هنا مفروض تكون للزوار بس أعتقد لأن أنت لو زحمتها بالعربيات فهتبقى مشكلة. أنا معاكي بس هنا المنطقة هنا هي منطقة لما اتعملت تجارية حتى الوكالة كل الوكالة القديمة الأثرية المبنية من الوكالة دي كلها كانت عشان التجار فكانت معمولة يدخلوا عربياتهم بضاعتهم ويطلعوا بضاعتهم. وأنا عايز أقول لك المنطقة هنا بدون تجارة ماشي هتبقى زي الصحراء يعني. اي مكان فعلا حاجة حمادة. في النهاية حاجة حمادة احنا متشكرين جدا واحنا فرحانين ومبسوطين بجد ان احنا في مكان بيحمل العبق التاريخ وبيحمل صنعة تراثية مستمرة من مئات السنين وهتستمر ان شاء الله. بس انا عايزك تتفرج على فيلم بين القصرين لان هتشوفنا فيه وهتشوف المبنى ده فيه وهتشوف الشارع ده كان فاضي ازاي. احنا مش عايزين نكبر حضرتك يا عم حماده. اول ما في الوقت ده ما كانش في عربيات نقل سوزوكي ولا دبابه ولا كلام ده كله. هم عربيتين كهرباء يكملوا البضاعه. لا ان شاء الله هتكمل ويفضل حي النحاسين زي ما ويفضل محل الحاجة حمادة بكل الانتاج الجميل اللي بيقدمه. انا بشكرك جدا كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. ربنا يخليك يا فندم تحت امرك. اجمل ما في النحاسين مجموعة قلاوون بمبانيها الجميلة الشاهقة. الأثري شريف فوزي هيعرفنا على كل آثار النحاسين. مشعل المعز كان من ضمن مسمياته بين القصرين والرواية الشهيرة بتاعت نجيب محفوظ لأن هو مجموعة سلطان قلاوون بنيت على أنقاض أو بقايا القصر الغربي الفاطمي. وكان قلاوون هو من سلاطين المماليك البحرية. تاريخ المنشأة تحديدا 683 هجريا 684 هجريا 1284 ميلادية 1285 ميلادية. وبيقال إن بنيت مش يقال يعني هو تبقى للنصوص التأسيسية 13 شهر. طبعا التاريخ ده صعب قوي إن المجموعة الضخمة دي تنشأ فيها. فحتى هو كاتب على القبة جوه إنها اتبنت في 5 أشهر والمدرسة في 4 أشهر. فربما هو انتهى من المنشآت المعمارية والإنشائية ولكن الزخارف وما شابه ذلك هو اللي انتهى بعد 13 شهر. وكان اللي بيشرف على البنى ده كان الأمير بتاعه اسمه علم الدين سنجر الشجاعي. وقلاوون كاسم تركي جميل جدا معناه البطة. حتى كان نلاقي دايما في الديكوريشن او الزخارف بتاعتهم اللي كانت منتشره على المعادن والفنون هتلاقي البط السابح هو وابنه الناصر محمد ابن قلاوون. بنى مجموعه متميزه جدا في العماره الاسلاميه. بنى مدرسه، بنى قبه ضريحيه، بنى سبيل للدواب تحول فيما بعد في عصر ابنه لسبيل لشرب المره. بنى البيمارستان العظيم وكلمه بيمار يعني مريض بالفارسي وستان بالفارسي يعني مكان يبقى بيمارستان يعني مستشفى. ودي كانت يعني شوف المنشأة تقريبا من 800 عام. تخيلي احنا في الفترة دي كنا بنعالج امراض العيون الكحال وطبائعج المعدة. ده علشان نوضح بس يا استاذ شريف ان المستشفى مش تخصص واحد، هي كانت مستشفى كاملة. بالضبط يا فندم، هي سكاشن وتخصصات. واسمها ايه؟ البيمارستان. البيمارستان بيمر يعني مريض وستان يعني مكان. تمام. وبيمارستان على بعض يعني المستشفى او المشفى. وكان فيها سكشن للمرضى اللي بيسموه كده في الوثيقه بتاعته المذكوره مرضى المناخوليا مكتوب كده في الوثيقه. في الوثيقه اللي موجوده بالظبط اللي هو نشرها او الموجوده. الكلمه دي مناخوليا لا يعني هي كلمه كانت منتشره يعني حتى اعتقد ان ما لقيتش يعني دي محتاجه حد من المجمع اللغه العربيه يعني هي كلمه مش حديثه بقى يعني المفروض الكلمه مناخوليا مكتوبه في الوثيقه. امراض المناخوليا. امراض المناخوليا يعني انا ممكن اللي عنده خلل يعني ممكن جايب من الخلل اللي في المخ عنده او جاله خلل او مناخوليا او حتى مصطلح حتى ممكن ما يكونش ليه معنى دليل ان الجنون اصلا بيصدر منه تصرفات ملهاش معنى. يعني احنا كنا في مصر هنا بنعالج الامراض النفسيه والعصبيه في وقت ما كانوا في اوروبا بيحرقوهم. معلومة سيادتك سليمة. في الوقت اللي كان تحديدا بعض الدول الأوروبية زي فرنسا تحديدا الناس اللي كانت المجانين كانوا يقولك ده ممسوس من الجن أو ده ساحر احرقوه ويحرق حين. كنا احنا بنعالجهم ومش هتتخيلي بايه حضرتك، كنا بنعالجهم بالمزيكا والمهرجين. بس اقول لك مش المشكله ان هم كانوا بيعالجوهم، المهم كانوا بيعالجوهم بايه يا فندم؟ كان بالذات مرضى المناخوليا كان بيستخدموا معاهم المزيكا وبيستخدموا معاهم المهرجين، وكان عاملين لهم بقى الباقي المرضى عاملين لهم حاجه اسمها نوافير الميه جوه او الفسائل الميه اللي كانت تعمل خرير الماء ده، فبيعمل راحه وهدوء نفسي. كان حضرتك هناك كل مجموعه ليها الاطباء المختصين بيها، في دي كانت مستشفى تعليمي بالمعنى الحديث، كانوا بيصنعوا فيها ادويه، كان في دواء اسمه الترياق الفاروقي ده كان بيتصنع وبيتصدر جوه، كانوا بيصنعوا الادويه، كان في تعليم جوه للاطباء، كان في نوبات من الممرضين والدكاتره بالمرور في ال 24 ساعه لكل المرضى ومتابعتهم. كل مريض كان ليه خلوته او المكان اللي بيعالج فيه لوحده، كل واحد كان ليه اكله الخاص بيه ما ياكلش زميله منه عشان ما يعدهوش. حتى بعد ما خلصوا العلاج هنا ما كانش بيسيبه يشتغل على طول، كان بيديلهم تقريبا 3 دنانير او 4 دنانير ذهب يصرف منهم لغايه ما يسترد عافيته تاني. كان السلطان ألاون بيؤمر، هنلاقي هنا في المجموعه مأذنه من اجمل المآذن اللي سقطت اعاليها سنه 702 هجريا في الزلزال الشهير، وجي ابن النصر محمد جدد المأذنه زي ما حضرتكم شايفين دلوقتي، هتلاقوا النص التجديد ان هو امر بتجديد هذه المأذنه المباركه السلطان الناصر الدنيا والدين محمد ابن السلطان قلاون، فجددها وهد الحوض السبيل بتاع والده لما اذى الناس بتاع الحيوانات وعمل مكانه سبيل للشرب. فكان بيأمر السلطان قالوا ان التواشيح اللي كانت بتلقى وقت الفجر انها تتاخر شويه حتى لا تزعج النائمين من المرضى. كان بيعمل لهم ميه خرير الميه ده حضرتك كان بيعمل ريلاكسيشن رهيب جدا مع مزيكا مع مهرج يجي يعرض لهم. يعني الثقافه دي والاسلوب التعامل ده في وقت طلع قديم يا فندم بالظبط، واللي كان في العالم الاسلامي مصريين. اسالك استاذ شريف، اللي كانوا قائمين على المكان نفسه في العلاج الاطباء كانوا مصريين؟ ايوه يا فندم، اطباء مصريين. اطباء مصريين. وفي موسوعه موجوده كمان في الهيئه العامه للكتابه تلاقي الاطباء في العصر المصري. بس عايز اقول على حاجه برده، ما يمنعش طبعا ان كان العالم الاسلامي كله مفتوح على بعض، كانش في مانع ان انا استعين بالاطباء او العلماء او الفقهاء من جميع العالم الاسلامي، لان كلنا كانت دوله واحده. انما ده ما يمنعش كان في اطباء لا مشهورين جدا مصريين كانوا بيعالجوا وكانوا موجودين، وكان في ضوابط واشتراطات صحيه رهيبه بتتبع. يعني يكفي نقول لك مثلا السبيل الميه، يعني على ذكر بقى البيئه، سبيل الميه كانوا بيشترطوا ان الاخ اللي بيشتغل جوه بيسقي الناس اللي هو المزملاتي يكون صحيح البدن وصحيح الدين، صحيح البدن عشان ما ينقلش امراض، صحيح الدين عشان ما يغشش في الميه، عنده ذمه يعني، يبقى عنده ذمه. قرب الميه اللي كانوا بيملوا بيها الميه من النيل كان ما تبقاش مدموغه او مصنعه حديثا عشان ما تتفاعلش مع الميه، ما يملاش من على شط النيل، عشان انا اسف لو شط النيل كان بيستحموا عليه وبيغسلوا هدومهم والحيوانات، لا تدخل جوه شويه وتتعمق شويه في نهر النيل وتملى منه الميه الشهيه. نرجع بقى لمجموعه سلطان ألاون، عمل مدرسه، مش معنى المدرسه اللي هي المدرسه الابتدائي او الكلام ده، بمعنى في العصر ده كان بتعادل الكليات دلوقتي، وكان بيدرسوا فيها المدارس المذاهب الفقهيه مختلفة وعلوم الحديث والقرآن، وفي نفس الوقت كانت المستشفى بتقوم بدور المستشفى التعليمي الطبي. يعني الله أعلم في العصر الإسلامي وفي مصر تحديدا وفي العالم الإسلامي كله في الوقت ده اللي من 800 سنة كانت عندنا كليات متخصصة سواء في علوم الدين أو في الرياضيات أو في الطب، كان عندنا مرصد كمان لعلوم الفلك مشهور جدا في كل العالم الإسلامي. لا كانت العلوم عندنا والثقافة متنوعة وموجودة في كل حتة. مستمعينا، بيت القاضي من معالم النحاسين، وبجواره البيت اللي تولد وعاش فيه الأديب العالمي نجيب محفوظ. تعالوا نتعرف على بيت نجيب محفوظ من الأثري عمرو عبد الكريم. في البداية يا عمرو، كل سنة وانت طيب. وانت طيب. يعني اسمح لي وانا واقف كده عند بيت نجيب محفوظ ان انا شاعر بالفخر ان اعظم روائي عربي ومصري في القرن العشرين وفي كل العصور ان يكون خارج من المكان ده وان احنا موجودين تحت بيته. لكن هل ده البيت اللي هو فعلا اللي اتولد فيه الاديب العالمي نجيب محفوظ؟ بالضبط، هو ده البيت اللي هو اتولد فيه الاديب العالمي اديب نوبل نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل في الادب. طبعا اتولد في منطقة الجمالية في ميدان بيت القاضي في 8 بيت القاضي، او بعد ذلك عرف ب8 ضرب ارمس البيت، وده طبعا اتنقل في مذكراته اللي قالها مع الكاتب الكبير جمال الغيطاني في نجيب محفوظ يتذكر.